تذكار التعليقات من الإمام مالك على هذه الأحاديث. سئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. لم يكن هنالك إشكال قبل أن يجتهد سيدنا عثمان فيحدث هذا الأذان الثاني يوم الجمعة. كان هنالك أذان واحد يؤذن لظهر يوم الجمعة عندما يخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ويعلو المنبر فيؤذن، وذلك هو أذان الوقت وأذان صلاة أيضا، أذان الخطبة. لكن فيما بعد لما كثر المسلمون في المدينة المنورة واتسعت المدينة واتسع العمران، رأى سيدنا عثمان أن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا دخول وقت صلاة الجمعة أولا حتى يأتوا ويتقاطروا إلى المسجد، وبعد ذلك يصعد الخطيب المنبر. فأحدث هذا الأذان الآخر الذي يكون قبل الأذان الثاني. الناس حينئذ تسألوا: يا ترى الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت أم بعد دخول الوقت؟ وبحث هذا الموضوع، فاتفقت كلمة الفقهاء جميعا، مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد الكل، على أن هذا الأذان الأول هو إعلان لدخول الوقت وليس كالأذان الذي يكون قبل الفجر. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا، يعني إذا سمعتم أذانه فكلوا. هذا الأذان فقط لإيقاظ الناس إلى التهجد، إلى الصلاة، إلى التهيؤ، لكن هذا خاص بأذان الليل قبيل الفجر. أما يوم الجمعة فالأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه هو لإعلام الوقت، لإعلام بدخول الوقت، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت فعلا. الأذان الثاني يكون بعد أن يجتمع الناس جميعا في المسجد ويخرج الإمام إلى المنبر، وهو الأذان الذي كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان جواب الإمام مالك على هذا السؤال هو: لا يكون النداء يعني الأذان إلا بعد أن تزول الشمس، يعني بعد أن يدخل وقت الظهر، يتقاطر الناس إلى المسجد ويصلون ركعتي تحية المسجد وركعتي أيضا صلاة الجمعة القبلية، ثم يخرج الإمام يصعد المنبر فيؤذن هذا الأذان الثاني. طبعا لا يقال ان هذا الذي فعله سيدنا عثمان بدعة اطلاقا، لان هذا اجتهاد منه واقتضته المصلحة، وهذا داخل فيما سماه الفقهاء في المصالح المرسلة. نعم. وسئل مالك عن تثنية الاذان والاقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ أما الأذان فمثنى مثنى كما نعلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا لا إشكال فيه. لكن سئل الإمام مالك عن الإقامة، هل هي أيضا مثنى مثنى؟ وإذا سمعنا المؤذن يقيم للصلاة متى نقول؟ عند أول إقامته أو في آخر إقامته أو متى؟ فقال رحمه الله تعالى: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعتمد اعتمادا كليا على عمل أهل المدينة، وكان يرى أن عمل أهل المدينة في العصرين، عصر الصحابة وعصر التابعين، يعد مستندا شرعيا، بل لعله أقوى عنده من الحديث الآحاد الذي يروى صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كثيرا ما كان يسأل عن أمر فيقول لا أعرف فيه إلا ما أدركت الناس عليه. أي ناس؟ يعني أهل المدينة. أي إلا ما أدركت أهل المدينة عليه، وهذا هي حجة. فيقول الذي أدركت عليه الناس أن الأذان مثنى مثنى، وأما الإقامة فإنها لا تثنى. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا إلى الصلاة، إذا أقاموا الصلاة لم يكرروا كلمات الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة. وعلى هذا أيضا الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأن الجمهور على هذا، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى، كان يرى أن الأذان والإقامة كلاهما مثنى مثنى. ولعل الحجة التي يستند إليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن رسول الله سمى الإقامة أذانا كما قلنا في الدرس الماضي، قال بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول يقصد الأذان الذي يؤذن بإعلام دخول الوقت، الأذان الثاني يعني به الإقامة. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأذان عفوا سمى الإقامة أذانا، إذا ينبغي أن تؤدى الإقامة كما يؤدى الأذان، مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لكن الجمهور مالكي والشافعي والحنابلي على أن الإقامة لا تتكرر، وإنما الأذان هو الذي يؤذن مثنى مثنى. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا. ماذا يعني سيدنا مالك في بلدنا؟ أهل المدينة. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، هذا شيء كثيرا ما نسأل عنه. يعني قام المؤذن ليقيم الصلاة، بعض الناس رأسا يقومون عندما يبدأ المقيم ليقيم الصلاة، والبعض ينتظرون إلى أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، والبعض يتأخرون إلى النهاية. الإمام مالك يرى أن المسألة ليس فيها أي قيد إطلاقا. فتحب أن تقوم عند أول الإقامة، في منتصف الإقامة، في نهاية الإقامة، ليس في ذلك دليل يلزم كما يقول الآن. وأما قيام الناس حين تقوم الصلاة أو تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، يعني كلهم في آخر الإقامة. نعم، شوفوا يعني تهوين الأمور وعدم التكلف فيما يتعلق بمسألة لم يأتنا فيها شيء يعني ملزم، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك. أما ما يراه الإمام الشافعي فهو أن القيام للصلاة يستحب أن يكون عند نهاية الإقامة، يعني حتى كمان عن قد قامت الصلاة لما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هنا نقوم إلى الصلاة. ذلك دليل الإمام مالك ما رواه الشيخان بخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، يعني يقصد بالنداء الإقامة، إقامة إلى الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في نهاية الإقامة، فكان هذا دليل عنده على أن القيام إلى الصلاة ينبغي أن يكون في نهاية الإقامة. الإمام مالك قال لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ربط الصحابة بنهاية الإقامة، لكن ربطهم بإيش؟ بخروجه. ممكن يخرج في يوم بأول الإقامة، يمكن يخرج بمنتصف الإقامة، يمكن يخرج بآخرها، اذا العبرة مو باول الاقرار، العبرة بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي توفي ما عاد يخرج من بيته، اذا فبقي الامر مفتوحا رحمه الله جميعا. لما تروح ترى حجة تفصيلية للمالكية تقول لحالك والله كلام هو السليم الصحيح. لما ترجع ترى حجج الشافعية تقول والله كلامهم هو السليم الصحيح. وترجع لتراجمهم ما يوم من الأيام تعكرت العلاقة فيما بينهم بسبب هذا الاختلاف إطلاقا. بالعكس كان بين هؤلاء من أئمة المثل الأعلى للحب والمثل الأعلى للوئام. هنا كم من فرق بيننا وبينهم، من الإمام أحمد والإمام الشافعي هما مضربا المثل في الحب والود، وطلع الخلاف اللي بينهما في خلافات كثيرة في الأحكام الفقهية. قالوا كلام الإمام الشافعي يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تبارك منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لا. هذا مثال للأئمة وعندما يختلفون كيف يتحابون. قالوا كان الإمام الشافعي يخشى مجلس الإمام أحمد كثيرا يأخذ من حديثه، وكان الإمام أحمد إذا جاءه طالب علم أرسله إلى الإمام الشافعي وقال له هذا الإنسان الذي لا تجد مثله اليوم. جاءه رجل للإمام أحمد قال إنني ابتعت من فلان طائرا، هل طول اللي بتغرد بلابه نحوه، وقد قال للبائع إنه لا يفتر عن التغريد، دائما بغرد. ثم لما ابتعته رأيته يفتر كثيرا عن التغريد، وكان يعني هذا غشا. الإمام أحمد أعطاه الخيار في هذا الأمر، قال له أنت هذا الشرط ما وجد فلك الخيار في هذا. تبعه الإمام الشافعي قال له يعني بالأربعة وعشرين ساعة المدة الغالبة هي التغريد أم عدم التغريد؟ قال لا المدة الغالبة هي التغريد. قال إذا البيع صحيح أنت ما لك خيار. طيب ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك الصحابي الذي جاءته امرأة تستشيره في أن تتزوج منه، قال أما فلان أحكي اسمه هكذا فلا يضع العصا عن عاتقه. سألت عن شخصين، قال لها أما فلان من فصلوك فقير درويش كذا حالته، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه. كلمة لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن كثرة السفر. قال وقد علمنا أنه يصلي فيضع العصا عن عاتقه، وينام فيضع العصا عن عاتقه، نعم، ويأكل فيضع العصا عن عاتقه. إذا هذه الكلمات أصبحت عرفا لها معنى اصطلاحي آخر، يعني لما بينا أنه هذا القائد لا يفتر عن التغريد، يعني يذكر أوقاته ما ينام ما يغرد بهذه الحالة. فانظروا إلى الخلاف، والإمام أحمد صوبه في هذا، لكن حتى لو لم يصوبه وصار بينات الخلاف. بالعكس كلما رأى هذا اجتهادا مخالفا من ذاك تنبه من ذلك إلى مزيد من علمه ودقته. واليوم خلافات نفسها موجودة، كثير من المسلمين يجعلون من هذه الخلافات أسلحة لكي يفتك المسلمون بعضهم ببعض منها. هي نفسها كانت بالأول موجودة ما كانت سبب لخصام، وهي نفسها اليوم صار سبب لخصام. هذا دليل أنه نحن كذابين في قولنا أننا ندعو إلى دين الله ونخلص لدين الله. في بلد شمال إفريقيا قامت فتنة كبيرة بين طوائف من المسلمين في المساجد بسبب شيء يعني ما من أغرب ما يكون، أن جلسة الاستراحة قبيل القيام بعد السجود مشروعة ولا مو مشروعة؟ من المعلوم أن فيها خلاف. الإمام الشافعي بيقول إذا قام الإنسان إلى الركعة الثالثة أو إلى الركعة الثانية مثلا عفوا الثالثة الرابعة أو إلى الثانية يسن بعد السجود الثاني أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، اسمها جلسة الاستراحة. الإمام أبو حنيفة وآخر قالوا لا لا يسن، قالوا طيب النبي كان بيجلس. فالإمام الشافعي يرى جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على السنية، أبو حنيفة قال جلوسه بعدين صار بسبب ثقل جسمه، يعني جسمه صار يعني رجليه كذا فيستريح لما بيقوم، هي من السنية ما لشيء اختلفوا، وهو كل واحد أعذر الثاني. قامت معركة بين الذين يقولون أنه لا جلسة الاستراحة سنة واللي قالوا لا مو سنة، وجاء من ألف رسائل وكتب الأزهار الفواحة في تأكيد سنية جلسة الاستراحة، وقالوا صار هذا العمل واضح جدا أن القبض فيه الانتصار للنفس مو الانتصار لله عز وجل. وهذا نموذج خذ أمثلة كثيرة منه وامشي شوف، شوف اليوم المسلمين عديش عم يفرغوا بعضهم البعض. قال باسم الانتصار دي. والله الذي لا اله الا هو ابدا كذب، انتصارا لانفسهم شعروا هيك علماء السابقين اختلفوا وما حدا اساء منهم الى الاخر ابدا. وسئل مالك عن قول حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبه، فارادوا يعني ان يجمعوا والعصر إلى بعضهما مثلا أو المغرب والعشاء، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال الإمام مالك قال ما لم يكونوا في مسجد اجتمع الناس فيه ليجمعوا بين الصلاتين ما في داعي، الإقامة وحدها تكفي وأذان واحد يكفي، والأذانين إنما يستحبان متى؟ عندما يكون هذا الجمع في المساجد مثلا للمطر، القرى كان في الشتاء أمطار كثيرة والطريق كله وحل والظلام هو الغالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام سوغ لنا مشان حتى ندرك صلاة الجماعة لما يجوا كل صلاة المغرب، وصاروا عليهم يروحوا بعد ساعة يرجعوا من صلاة العشاء والطريق كله مطر والمطر نازل، رخص لهم أن يصلوا المغرب والعشاء جماعة تقديم ويروحوا لبيوتهم يستريحوا بقى. هنا ما داموا في المسجد يؤذنون ويقيمون، لكن لما بيكونوا مو خارج المسجد ثلاث اربعه مسافر يحبوا يقيموا لانفسهم ويؤذنوا لا ما في داعي. هذا ما عليه الامام مالك. مذاهب الاخرى ماذا تقول؟ عند الامام الشافعي الاصل انه لا كل اذان له اقامه، سواء كنا بالجامع او بالبيوت، وسواء كنا نصلي الصلاه الاولى ام بعد دخول الوقت بكثير. لكن في ملاحظة، لما بدنا نجمع بين الصلاتين من شروط الجماعة الموالاة بين الصلاتين، ما يصير فاصل. فلما بدنا بعد ما خلصنا صلاة الظهر نأذن مرة ثانية للعصر وبعدين نقيم الصلاة شو صار؟ صار في فاصل؟ لا، نكتفي بالإقامة ولا نؤذن، الأذان الأول يكفي للصلاتين حتى الموالاة ما تنفصل. نعم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. يعني هل إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر مثلا يسن له أن يذهب فيطرق باب الإمام ويسلم عليه تفضل صار الوقت؟ لا، بعض الناس ربما ظاهريه يقولون هذا الكلام، لأن سيدنا بلال كان ربما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه للصلاة بعد الأذان، وكان يخرج به صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه بلال، لكن هذه لم تنبي سنة دائمة. وهذا لا يعني أن الإمام الذي يجي بعد النبي هو الثاني لازم يقعد ببيته وما يطلع حتى الإمام المؤذن يجي ينادي له، لا، كما قال الإمام مالك كل الفقهاء على هذا. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذا وقع فعلا هذا الأمر في هذا المسجد في السنوات الأولى بعد أن شيد هذا المسجد. هذا المسجد أول ما شيد كان مساحة الحرم كما هو المقدار، العواميد هي حدود الجدار الشمالي وهذا هو حدود الجبال وبس، وبرا هذيك كان عبارة عن صحن المسجد. فذات يوم أذن والدي لصلاة الظهر ودخل فلم يأتي أحد إطلاقا. نعم، يعني هذا الأمر يحصل في كثير من، لكنه ماذا صنع؟ خرج وصلى في المسجد الآخر الذي في الساحة ليدرك صلاة الجماعة، ما جاء أحد. لكن لو فرض الإمام مالك سئل السؤال التالي، لو فرض هذا الإنسان ما خرج لجامع ثاني، ما جاء أحد، صلى وحده. بعد ما صلى وحده وقام الصلاة وصلى وحده، بعد ما صلى وحده اجوا ناس لازم يصلي معهم مرة ثانية؟ قال: لا، هو صلى وصلاة انتهت وخلص، وهذنك كمان ما لازم يصلي جماعة، كل واحد لازم يصلي وحده. لماذا؟ عند الإمام مالك إذا صلي في المسجد الصلاة الأولى أذن وصلي الصلاة الأولى الراتبة، يعني اللي موظف لها هذا الإنسان، فتلك هي صلاة الجماعة. إجا واحد ثاني بعدين لازم يصلي وحده. نعم، عند الإمام الشافعي هذا موجود بشرط في مساجد مطروقة ومساجد غير مطروقة. إذا كان مسجد مطروق يعني دائما مفتوح في الجامع الأموي مثل جوامع من النور، ناس طالعين فايتين طالعين فايتين مثل جامع الأحمدية اللي بنص سوق الحميدية، فلهم أن يكرروا الجماعة متى شاءوا. الجماعة الأولى الراتب انتهت، بعد نص ساعة يجوا ناس ثانيين يصلوا، بعد نص ساعة يجوا ناس كمان ثاني معلش يصلوا طالما المسجد مطروق. أما إذا لم يكن مطروقا مثل مسجدنا هذا بيصلوا فيه بعدين بيتسكر ويروح كل واحد لبيته، وجانا بيتسكر، هذا اسمه مو مطروق المسجد. لا، لا تعاد فيه صلاة الجمعة جماعتي. نعم، والمسألة فيها خلاف، والبعض من الفقهاء قالوا على كل الأحوال تقام صلاة الجماعة، لأنه ورد في الصحيح أن رجلا دخل المسجد وكانت الصلاة قد قضيت فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني من يقوم فيصلي معه؟ فعند هؤلاء الناس هذا دليل على أنه ماشي الحال، ما له شيء، ما نعمل مشكلة منها. لكن أذكر أنني دخلت مرة أنا وبعض الإخوة إلى مسجد في الجزائر في مثل هذا الوقت، نعم، والناس مصلين، فصلينا العصر جماعة، لما انتهينا كانت كل من الناس موجودين ساروا علينا وهاجوا، وقال أحدهم: لولا أنكم غرباء عن هذا البلد لطردناكم ولأنكم فعلنا وفعلنا، يعني اعتبروا أنه كان ارتكبنا جريمة. قال: يا أخي، مذهب الإمام مالك على عين الرأس، لكن احنا ما لنا مالكية، كمان في مذاهب ثانية تقول لا بأس بالصلاة، والجامع مفتوح، الجامع مطروق يعني، نعم، مو جامع من جامع غير المطروق المغلقة. نعم، قال يحيى: طبعا هذا فيما يتعلق بالواجب، اما لو فرضنا حب هذا الرجل اللي يصلى وحده انه يصليها الجماعه هذا لا مانع عند الإمام مالك، يعني بس مو واجب عليه، خلاص انتهت. إذا الإنسان صلى منفردا ثم أتيح له أن يصلي جماعة، لكن الجماعة الأولى ما ليش يكررها، لأنه إعادة الصلاة الثانية عندما تكون الثانية أقوى لا بأس. يعني مثلا أذن الظهر، قال حد والله تكاسل صلى ببيته منفردا، بعد ما صلى منفردا مشى وطار والله روح على الجامع، راح الجامع صح يصلي الظهر جماعة، لا يصلي جماعة ما ليش، بس الجماعة الأولى مو بعد الجماعة الأولى، بعد الجماعة الأولى لا. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. إنه ما له شيء إذا واحد غير اللي أذن يقيم ما له شيء، لكن عند الإمام الشافعي يسن أن يقيم المؤذن، من أذن فليقيم، يسن يعني مو مشكلة فيها لو أنه غيره أقام. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. أي الخلاصة يعني الوقت الوحيد الذي يؤذن له قبل دخوله هو وقت صلاة الصبح. كما قلت لكم عبد الله بن أم مكتوم هذا رجل الصحابي الضرير كان يخرج فيؤذن نعم قبل الوقت ربما بساعة أو بنصف ساعة، لا أعلم بكم يعني كان يؤذن. المهم هذا الأذان أصبح سنة فيما يتعلق بصلاة الصبح، وهذه السنة مهجورة في أكثر البلاد، لأن يعني عندنا غير موجودة، هي غير موضوع التسابيح، يطلعوا بأمر العشر دقائق يسبحوا، لا ما اللي النبي عليه الصلاة والسلام يطلع بأذن أذان عادي قبل الفجر، بعدين يسكت خلاص ما في شيء، نصف ساعة بعدين يؤذن الأذان الآخر. أكيد اللي بيأذن قبل الوقت شخص، واللي بيأذن الوقت شخص آخر مشان الناس يعرفوا أنه هذا هو الأذان الثاني وذاك هو الأذان الأول. هذه السنة انقرضت ولم تعد موجودة فيما بيننا، والحكمة منها تنشيط الناس للقيام قبل الفجر إلى التهجد وإلى صلاة الليل ونحو ذلك. البعض من الناس قالوا طيب شو مانع إذا يعني قسنا على أذان الفجر أذان غير الفجر يوم الجمعة كمان نأذن قبل؟ لا، العبادات لا قياس فيها، العبادات الكفارات النذور الحدود لا يجوز القياس فيها، هذا لازم نعرفه. يعني مثلا حكم ثبت بحديث عن رسول الله حد، نجي بنقيس عليه شيء ثاني؟ لا، حدود لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها، يعني مثلا الكفارات والنذور ايضا لا يجوز ان يقاس عليها بشكل من الاشكال. يعني مثلا واحد قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام حرم لبس الذهب، نحن الالماس لا موجود اغلى من الذهب، لازم نقيسه على الذهب؟ لا، هذا ما يجوز القياس، لا قياس في العبادات، هي مسألة تعبدية بشكل من الاشكال. الحقيقة طبيعي ممنوع لبس، واحد قال والله في أقنشة أنعم من الحرير الطبيعي طالع كمان.